هذا يقول يكون من شروط الصحيح العدالة والضبط، والعدالة ثابتة، فماذا عن الضبط؟ أنا فهمت من سؤاله أنه يسأل عن معنى الضبط، والجواب أن معنى الضبط هو أن يؤدي الراوي ما تحمله كما سمعه، هذا معنى الضبط، أداء الراوي ما تحمله كما سمعه، هذا هو الضبط المراد عند المحدثين. إذا قالوا بشروط الراوي مقبول الحديث أن يكون عدلا ضابطا، العدل من غلبت طاعاته على معاصيه كما ذكر المحبان والشافعي، والضابط هو الراوي الذي يؤدي ما سمعه كما تحمله، فإذا اجتمع هذان الوصفان صار ايش يسمى؟ ثقة، يسمى ثقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.